حتى وإن مر بكم الولي هو من يعتمد عليه وهو من يلزم Yeah. فجاءه الله من الجنة وحده من النار. جاء أخو جبريل عليه السلام وهو في النار فقال له يا إبراهيم ألا تعرف؟ ألا تعرف؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما لك فلا فحاجتي ربي فحسبي الله وجل اليقين. فلما جاءه الله جل وحده من النار قلت يا أخوي وحفظ الله جل وعلا يوسف عليه السلام فشكره الله وعافاه وليبين لك ربك اني من سلمت وانت ارحم الراحمين فاستجبنا لك وكتبنا ما في يوسف واتيناه اهله وذكره معه واحسن بحلمنا وذكره بعملين. وحفظ الله جل وعلا موسى عليه السلام فرجاه الله جل وعلا قال الله تعالى فلما ترى الجمعان قال اقتربت منك يا ربي قال كلا قال كلا ان معي ربي سيهدين. فنجاه الله جل وعلا من فرعون واعتبر بذلك جل وعلا من موسى فاكرمها وصدقها وعده. قال تعالى فاوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا مت عليك القيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا راضوا إليك وإلى عيونك المرسلين. فماذا قال في نفسك المسيح عيسى ها هو الآن موسى عليه السلام في فضل فرعون وفي فضل أمه تطيعه في نفسها ويسجد إلى سوارها فرعون ويقول لها أرضعي أشفعي أكرمي فبحمد الضريح كانت تخشى وتخاف على موسى من فرعون وعرض بالله جل وعلا يورث عليه السلام فنجاه الله جل وعلا من فضل الروح وتكوني سنه راضيه فضل على فضل عليه فلا تشكر الناس ان لا اله الا انت سبحانك من الظالمين. فاستزلنا في الفضل وكذلك يهدي المسلمين. وعرض بالله جل وعلا صلى الله عليه وسلم يقول له الصديق على نفسه وهو في النار يا رسول الله لو نظر احدكم تحت قدميه الرحمن فيقول له النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجربه الصدقه واليقين ما ظنك بالليل الله ذلك ما ظنك بالليل الله ذلك لك الا ان تنصروه وقد ظن الله ان الصدق الذي كتبه لا إن يكون الصالح بما تحسن إن الله أعلم. واعترف بالله جل وعلا اعتراف مريم عليها السلام فنجاها الله جل وعلا كلما دخل عليها من كلمة اعتراف وجد عندها ذكرى قال يا رحم أنت بهذا قال هو باحتلال إن الله يرسم من الله قال ابن تفسير أي كلما دخل عليها من وعندما ساكنة الشتاء في الصيف وكافئة الصيف في الشتاء وعندما حاولت أن يرضيها جل وعلا وأرادت أن تضع على قلب الرضيع أن يراها خير منهن وانطلقت به إلى مكان بعيد حتى لا يراها حتى لا يراها فيها أحد. فوضعت لها بربها جل وعلا وكتبت عندها سبحان الصيف رضيع على قلبها وانطلقت به إلى قولها تكبير قال إني عبد الله أول كلمة أرضها الله الصالح الكريم، ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ليس لنفسه شيء وهو السميع البصير. واعتقد بالله وهناك من يحمل مولاه ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسيره هذه الايه قال: تمسكوا به لله جل وعلا. وقال ابن يونس رضي الله تعالى عنه: قال عليكم بالسماع، قال عليكم بالسماع، فإن حكم الله عند الجماعة فحكم الله يلي أمر، فإن الجماعة هي حكم الله يلي أمر. أما الذي يترتب على من احتضر بالله جل وعلا واشتراه عند الله جل وعلا في قوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. فيا من تريدون التوفيق في الحياه في الاقتصادي وفي اهل الله وفي التجاره وفي التعليم وفي الحياه الداخليه والخارجيه، عليكم ان تكرهوا الله جل وعلا، عليكم التمسك بكتاب الله جل وعلا والعمل بما جل من عند الله جل وعلا من نوافل الصلوات، عليكم الاجتماع. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما يحتفل به من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم الاجتماع. هذا الامر واحداث النبي صلى الله عليه وسلم لنا: عليكم الاجتماع والغربة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد، عليكم بالجماعة وإياكم والغربة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد. اسمع اسمع، ومن أراد مكروه على الجنة ومن أراد مكروه على الجنة فليلزم الجماعة، أي من أراد فصل الجنة فليلزم الجماعة. أي جماعة جماعة تدعو على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو إلى الله جل وعلا إلى كتاب الله إلى سنة نبيه محمد. وأي جماعة تأخذ بالعرف تجتمع في النار، وأي جماعة تدعو إلى نهج الخلق وفي حب الناس إلا من أراد نهج محمد فجل للجماعة. وأنا معه إن الله جل وعلا قال في كتابه: هو الجزاء المستقيم، هو الجزاء المستقيم. ومع ذلك كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المسميات، فقد كان المهاجرون وقد كان الأنصار وقد كان أهل بيعة الرضوان وقد كان أهل الصفة وقد كان أهل بدر وغير ذلك من المسميات، ومع ذلك لم يظهر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأسف الشديد. أفضل أكثر تؤدي إلى العظيم، نعم أفضل تؤدي عظيمة. إذا قال المهاجرون: يا المهاجرون، وقال المنصورين: يا الأنصار. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: دعوها دعوها من عندنا، وأنا أقول لكم كما قال صلى الله عليه وسلم لصحابته: دعوها دعوا الخطايات فإنها من الله. واعتقدوا بالله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فتمسكوا به ورحمته، تمسكوا بحمد الله جل وعلا. ويعجبني قول الخليل رحمه الله تعالى حينما يقول: وان تنالك عن سيدك فقل سيدي رسول الله، وان تنالك عن جنابك فقل هو سلطان المسلمين، وان تنالك عن والحمد لله رب العالمين.